ما حكم الولائم التي توضع بمناسبة خروج الأرملة من الحداد؟ وهذه ظاهرة في مجتمعنا لاحظتها، وهل هي من تعظيم حق الزوج المتوفي؟ جزاكم الله. لا فيها بأس، لأنها لما كانت مقيمة في بيتها مدة طويلة ثم تسافر عشرة أو أكثر من ذلك إذا كانت حاملة، قد يحتمي بها قريبها ويعزمونها ويكرمونها، ما نعرف مثل إكرام المسافر وإكرام الذي خرج من السجن وهكذا.